بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتقر من نسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. طبعا نظرا لبعد العهد، يعني أكثر من درس لم أنتظم لظروف مختلفة ولحالة الجو اليوم، أنا أتوقع أن الإخوة طبعا كثير منهم لا يعرف أنني سأجيء اليوم، فرأيتنا أن احنا نجعلها هذه المرة مراجعة لما سبق، لسيما ونحن قد انتهينا من القسم المتعلق بالأنواع المتعلقة بالقبول والرد، ودخلنا فيما يتعلق بالجرح والتعديل وما يتعلق بأحكام الرواة. فقبل أن نخوض في هذا القسم الآخر وهو ما يتعلق بالجرح والتعديل، وإن كنا قد يعني عقدنا فيه مجلسا، نراجع أو نجيب على الأسئلة المتعلقة بما سبق، وأرجو أن تكون الأسئلة متعلقة بما درسناه من أول الكتاب إلى نهاية نوع الحديث المقلوب أو الموضوع. ما صحة الحديث الذي فيه ذكر العشرة مبشرين بالجنة فردا فردا؟ هو الحديث ده من حيث النظر في إسناده مجردا لا يصح، ولكن العلماء يصححونه باعتبار أن هذه المفردات جاء لها من الشواهد ما يدل على صحتها. هذا من جهة. جهة أخرى، نحن نعلم أن كل الصحابة في الجنة، كل الصحابة رضي الله عنهم جميعا من أهل الجنة، فهذا الأصل يعتبر شاهد أصلا لمفردات هذا الحديث. ولهذا يقول العلماء إن المبشرين بالجنة ليسوا محصورين في هؤلاء العشرة، وإنما هؤلاء عشرة من المبشرين، كما في الحديث الآخر إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ليس معنى ذلك أن الله ليس له أسماء أخرى، وإنما هذه 99 من أسماء الله عز وجل، كما في الحديث الآخر وهو حديث صحيح الذي رواه الترمذي وأبو داود: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن هناك أسماء من أسماء الله تعالى لم يطلعنا عليها. أحسن طبعة لتهذيب الكمال اللي هي مؤسسة الرسالة، طبعة مؤسسة الرسالة، سواء الكبيرة اللي هي 35 مجلد أو 8 مجلدات. اللي هي 8 مجلدات يعني ذكر الدكتور بشار عواد لو محقق الكتاب أنه فيها تم إصلاح بعض الأخطاء الواقعة في الطبعة الكبيرة، لكن الطبعة الكبيرة تمتاز بأن فيها حواشي كثيرة جدا، هذه الحواشي ليست مذكورة في الطبعة اللي هي الصغيرة. أحسن طبعا تحفة الأشراف في طبعا اللي تعدار الغرب اللي هي تحقيق بشار عواد، وطبعا عبد الصمد شرف الدين أيضا طبعا جيد. وهم الطبعتين دول. أما طبعا تعدار الكتب العلمية والكلام ده يعني ما تشغلش نفسك دي. هل صح حديث في وضع اليدين على الصدر في الصلاة؟ زيادة على الصدر في حديث وائل بن حجر زيادة بصحاحة الشيخ الألباني، الشيخ الألباني يراها صحيحة أو حسنة، لكن أنا لا أراها صحيحة. لكن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن وضع اليدين يكون على الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة، قال كل ذلك واسع، كل ذلك واسع. حديث خلق الله التربة يوم السبت، طبعا إلى الآن ما فيش حديث سؤال جالي في الأنواع السابقة. خلق الله ده حديث صحيح والعلماء أجابوا عما وجه إليه من نقد. واحد يقول كيف نجمع بين مذاكرة علم الحديث والعلوم الأخرى؟ وكأن علم الحديث دوت يعني مشكلة يعني العلوم الأخرى. طبعا يعني كمنهج عام طالب العلم ينبغي عليه أن يكون عنده إلمام بالعلوم كلها وليس العلوم الشرعية فقط، حتى العلوم الشرعية وغير الشرعية ما دام أنه سيحتاج. يعني مثلا يعني لابد يكون عنده علم مثلا بالرياضيات والحساب، وهذا سيفيد أصلا في المواريث ويفيد أيضا في الحديث. يعني بعض العلوم اللي هي ليست مصنفة في العلوم الشرعية نحتاج إليها أحيانا في العلوم الشرعية، زي علم الجغرافيا أنت في حاجة إلى علم الجغرافيا في علم الحديث، لأن طالب علم الحديث ينبغي أن يعرف البلدان الإسلامية التي كانت فيها الرواية زي العراق وزي الحجاز وزي الشام وزي مصر وزي اليمن، هذه الأماكن كانت فيها الرواية. فلما يجي يقول فلان من أهل الكوفة لابد تكون عندك إلمام بالخريطة الإسلامية في حتى تعرف الكوفة دي تقع فين بالضبط، في الأندلس ولا في اليمن ولا في جنوب أفريقيا. يعني لازم يكون عندك معرفة بالخريطة العامة للكرة الأرضية وللعالم الإسلامي خاصة، لأن هذه في هذه الأماكن كانت الرواية تقع وكانت العلماء يرحلون إلى هذه البلدان. فلما يقول مثلا فلان حدث بما وراء النهر لازم يكون عارف وراء النهر دي فين، نهر النيل دوت ولا نهر الفرات ولا نهر دجلة ولا واحد من دول أصلا. لما بيقول فلان حدث بما وراء النهر أو سمع من علماء من وراء النهر يقصدون نهر جيحون، والنهر ده في إيران فوق في الشمال الشرقي للكرة الأرضية يعني في آخر الدنيا يعني. ها هو ده النهر اللي بيقصدوه في الكلمة دي يعني. وتعرف الأسماء القديمة، الأسماء يعني تفتح كتب الحديث كتب الرجال كتب التاريخ التي صنفها المحدثون تجد بعض الأسماء لبعض البلدان الآن تغيرت أسماؤها، زي مثلا سامراء تجدها في الكتب القديمة تكتب سر من رأى، لأن ده اسمها الأساسي سر من رأى، اختصروها بعد ذلك وقالوا إيه سامراء. ها فلما تجد في كتاب التاريخ الكبير تاريخ الخطيب البغدادي ها ان فلان سكن سر من راى، هتقول ايه ده ايه ده ايه العباره دي اكيد داخله كده ملاش محل من الكلام. هي سر من راى دي اسم مكان، اسم مكان اسمه سر من راى، وبعد كده سموه ايه سامراء ماشي. ومدينه مثلا مدينه السلام، مش مدينه السلام اللي عندنا هنا لا مدينه السلام اللي هي بغداد، اصلا كلمه بغداد كلمة فارسية مكونة من كلمتين بغداد وترجمتها مدينة السلام. بغداد يعني ايه مدينة السلام، فلما العربي يقول مدينة السلام والفارسي يقول ايه بغداد، فإحنا طبعا انتشرت كلمة بغداد وهي معناها مدينة السلام، فلما تجد في كتب التاريخ كلمة مدينة السلام يقصدون إيه؟ مش مدينة السلام بتاعتنا اللي هنا دي اللي عند المعادي دي، لا، مدينة السلام يعني بغداد، مدينة بغداد. ولما يقول لك مثلا سكن العراقين، احنا عارفين العراق واحد، في عراقين، اظن امريكا لو عرفت ان في عراق ثانيه تعمل مشكله. العراقان هما الكوفه والبصره، العراقان هما الايه، كوفه. يعني نحن في طالب العلم الذي يدرس العلوم الشرعيه ايضا ينبغي عليه يكون عنده المام بعلوم اخرى غير مصنفه في العلوم الايه الشرعيه، زي علم التاريخ مثلا، تعرف مين الخلفاء، هتعرف اشهر الايام التي مرت بالمسلمين والحروب والوقائع، ها تعرف هذه الاشياء واسماء الخلفاء واسماء الاعلام، حتى وان لم يكونوا رواه، يعني لازم يكون عندك المامه، مش بالضروره تكون متخصص ولا متوسع في هذه المعارف، لكن يكون عندك ايه نوع من المعرفه، بحيث اذا مر عليك في بعض الكتب الحديثيه تفهم المراد، تفهم. والعلماء ايضا ينصحون بدراسه المنطق، رغم ان المنطق مش هننتفع به، لكن بيقول لك تدرسه ليه؟ عشان الكتب التي ألفها بعض العلماء واستعملوا فيها مصطلحات المناطق تفهم كلامهم، تفهم ايه يقول لك، هذا غير مضطرد وهذا غير لازم وهذا مانع وهذا غير مانع وهذا لازم وهذا مقتضى، دي كلها مصطلحات المناطق استعملها علماء الاسلام في بعض بحوثهم واقوالهم. فانت النهارده لو ما عرفتش هذه المصطلحات حتى على سبيل الاجمال هتفهم ازاي كلام الفقهاء وكلام المحدثين وكلام الأصوليين، لأنهم يستعملون هذه المصطلحات كثيرا وهكذا. فابتداء لازم طالب العلم يكون عنده هذه الإلمام، ثم يتخصص في فن من الفنون، فن اللي هو يحس ان هو يعني مغرم به ويحبه ومقبل عليه يتخصص فيه، فيعرف عن كل شيء شيئا ويعرف كل شيء عن شيء، يعني علم معين يعرف عنه كل ايه شيء، وسائر العلوم يعرف عن كل من كل علم ايه شيئا، لكن ما يكونش عنده ايه جهل بهذه الاشياء، لان ربما تمر عليه في دراسته التي تخصص فيها وهي علم الحديث. يعني مثلا حتى في التجويد تجد في التجويد يستعملون مصطلحات معينه دي بتدرس بيدرسها اللغويون وعلماء الأصوات يدرسون هذه المصطلحات، نحن ندرسها في التجويد، لكن الذي عنده المامة بهذه العلوم الأخرى زي بيسموه علم اللغة أو علم اللهجات أو علم الأصوات، ده يعينه جدا في معرفة تجويد القرآن، معرفة القراءات والحروف والحروف القراءات ونحو ذلك. فمش معنى أن أنت بتدرس علم الحديث يبقى كل العلوم ورا ظهرك، مفيش حد بيقول كده في الدنيا، ولذلك الواحد بيستعجب جدا، اخ يكون مثلا بيدرس علم الحديث يبعث سؤال يعني رافع المنصوب وناصب المرفوع واللغه عنده مكسره خالص، طب هتفهم كلام ازاي العلماء ازاي؟ لما يقول لك ضرب زيد عمرا، مين اللي ضرب الثاني؟ هنتخانق بقى، زيد يقول لك انا اللي ضربت وعمرو يقول لك انا اللي ضربت، ما هو اللغه هي اللي بتحكم مين اللي ضرب ايه الثاني، يبقى لما قلت ضرب زيد عمرا يبقى مين اللي ضرب الثاني؟ ها؟ يبقى زيد هو اللي ضرب ايه؟ عشان كده الواو ايه؟ اتشالت من كثر الضرب. ليه؟ رفع له الالف هي العصايه يعني. بقت الواو بقت ايه؟ الف. ما سبحان الله واو عمرو دي ملهاش لازمه خالص الا عند الضرب، لما يتضرب تبقى الف زي العصايه. فالشاهد من الكلام لازم طالب العلم يكون عنده هذا، ودوت ليس عيبا، مش ليس عيبا انك تتعلم بعض العلوم اللي احنا اصلا لا نرغب فيها، لكن نتعلمها اضطرارا، زي علم المنطق مثلا نتعلمه ليه؟ مش لان احنا بنحب المنطق، احنا بفضل الله اغنانا الله بالكتاب والسنه كلام اهل العلم، لكن علشان هناك علماء استعملوا في كلامهم وفي بحوثهم بعض هذه الاصطلاحات، عشان تفهم هذه الاصطلاحات في كلامهم لازم تكون فاهم الكلام ده، فاهم، لازم يكون فاهم الايه هذه المصطلحات ومعانيها حتى تفهم كلام ابن حجر ويستعمل هذا كثيرا، والنووي حتى ابن حزم يستعمل هذا كثيرا. ف فأنت إذا لم تفهم هذه المصطلحات ربما يستغلق عليك فهم كلام هؤلاء العلماء. علشان تتخصص في أي علم وليكن علم الحديث، الأول يكون عندك الماوى. طبعا في علوم الفروض الأعيان دي أساسي، يعني علم التوحيد ما تصح به العقيدة وما يصح به العبادة دي أساسي، دي ما فيهاش خيار أصلا. يعني لا بد أن تعلم التوحيد والعقيدة وتعلم العبادات وما يلزمك شرعا معرفته من الأحكام الشرعية، ده كل مسلم لازم يتعلمه. فإذا تعلمت هذا ثم انطلقت فتعلمت شيئا من اللغة وشيئا من الفقه وشيئا من السيرة والتاريخ إلى غير ذلك، تتخصص بقى في العلم الذي يفتح الله عليك به. متى يكتفي الباحث في بحثه حتى يحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف، خاصة وأن معظم الكتب لم تطبع؟ ما فيش أصلا اكتفاء. يعني سيدنا علي بن مديني كان يقول ربما وقفت على علة حديث بعد 40 سنة. والإمام أحمد سئل قيل له إلى متى تكتب الحديث؟ قال مع المحبرة حتى المقبرة. يعني بطبيعة الحال لازم الأول تكتمل آلتك، تكون عندك إلمام ومعرفة تامة بمناهج المحدثين واصطلاحاتهم وطرق المحدثين في الحكم على المتون والأسانيد، وتحاول أن تدرب نفسك بعد ذلك شيئا فشيئا، وتعرض بحوثك على صنيع العلماء السابقين لتقارن يعني أين أنت من هؤلاء العلماء. لكن بطبيعة الحال إذا وصلت حتى إلى هذه المرحلة مش بالضرورة ينتهي العلم، كل يوم أنت في الزياد. وربما يعني كنت على قناعة بمسألة معينة أو ببحث معين أو بقاعدة معينة، بعد ذلك تخالف هذا وترى أنك كنت مخطئا، والصواب أن هذه القاعدة على خلاف ما كنت أتصور، أو هذه مسألة الراجح فيها خلاف ما كنت أعتقد أو نحو ذلك. والعلم دائما وأبدا في ازدياد، وما من عالم مات إلا وهو كان إلى يوم أن مات وهو يطالع ويطلع على كلام من سبقه ويقرأ البحوث التي كتبت، ويغيرون كثيرا في أحكامهم. الشافعي غير مذهبه خالص. مين بقى الشافعي؟ يعني نتكلم عن إمام الدنيا الذي ملأ الدنيا علما. الإمام الشافعي لما جه مصر غير كل بيجي مصر كده، غير مذهبه خالص، قال لك المذهب القديم والمذهب الجديد. لما جه مصر وطلع على ثقافات أخرى وطلع على علم آخر وطلع على آراء أخرى، بطبيعة الحال هذا أثقله أكثر. وهكذا كل العلماء، كل العلماء يزدادون علما إلى أن يتوفاهم الله. حتى الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، قلت به أو لم أقل. يعني سواء أنا توصلت إلى هذا الحق أو لم أتوصل إليه فأنا مذهبي الحديث في حياتي وبعد مماتي. إذن الإنسان ممكن يموت وهو غير مطلع على بعض العلوم وبعض المسائل وبعض القواعد. فالإنسان دائما وأبدا في ازدياد، ومش عيب أنك تغير رأيك، مش عيب أنك تغير أصل كنت تستسير عليه فترة من الزمان. بالعكس، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. أفضل طبعا شرح فتح الباري شرح البخاري، عندك الطبعة السلفية أو ما صوي عنها، فإن وجدت فبها ونعمة، وإلا بتجدها يبهى الطبعة الطيبة، دار طيبة في السعودية. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. الحديث الصحيح معلل والحديث الصحيح شاذ، ما معنى هذا؟ طبعا الأخ طبعا أعرف بعض كتب الحديث لما تكلم العلماء عن الإمام أبي يعلى الخليلي أنه أحيانا يطلق العلة على الصحيح ويطلق الشاذ على الصحيح. وربما قرأ كلام ابن حجر العسقلاني أن الشاذ لا يتعارض مع الصحيح، فقد يكون الشاذ صحيحا، وكما يقول ابن حجر إن الشذوذ وصف يقدح في الاحتجاج ولا يقدح في الصحة. دي كلام لبعض أهل العلم. فهو طبعا هو فاهم من الصحيح لابد يكون سالم من العلم، وإن الصحيح لابد أن يكون سالم من الشذوذ، فكيف يستمع ذلك؟ طبعا الكلام دوت ليه يعني توجهات عند العلماء. قد يكون الحديث مع صحيح من حيث روايته بإسناد ما، وهو معلول إذا روي بإسناد آخر، زي حديث الأعمال بالنيات، هو صحيح من حديث إيه؟ عمر بن الخطاب، لكن الذي رواه عن من حديث أبي سعيد الخدري فروايته إيه؟ معلولة. فهنا نقول صحيح معلول، يعني صحيح باعتبار حديث عمر، معلول باعتبار حديث إيه؟ أبي سعيد، وإن كان المتن واحدا. فإذا نظرنا إلى المتن فهو صحيح، وإن نظرنا إلى الإسناد فهذا التفصيل يتنزل على الإسناد لا على المتن. فالعلة متوجهة إلى حديث أبي سعيد، إلى إسناد المروي عن أبي سعيد اللي هو ابن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحة متوجهة إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث المعروف. فهنا مفيش تعارض، يبقى هنا وصف العلة متعلق بالسند وليس بالمتن. ونحن إذا قلنا إن المتن صحيح فلا يضره أن روي ببعض الأسانيد المعلولة، وكذلك الشذوذ. فإذا صح الحديث أي متنه باعتبار أسانيد معينة، فإذا رواه بعض الناس بإسناد آخر غير تلك الأسانيد التي يعرف بها نقول إيه؟ هذا إسناد شاذ أي خطأ، فهو شاذ باعتبار هذا الإسناد، صحيح باعتبار غيره من الأسانيد، لكن المتن نفسه لا يوصف بأنه إيه؟ شاذ بهذا الاعتبار، ولما هو متن صحيح يبقى ما فيش مشاكل. كما نقول مثلا هذا حديث صحيح إسناده ضعيف، إزاي صحيح وإسناده ضعيف؟ أي هو صحيح بشواهده، لكن هذا الإسناد بخاصة ضعيف، يبقى في استقام الكلام ولا لا؟ وجدت في ترجمة أحد الرجال في تهذيب الكمال كانت أمه ولد، هي أمه أم ولد، يعني بيقول ما معنى هذا الكلام؟ مين يجاوب؟ ها؟ قول. كانت أمه ولدت، ماشي. طيب تجد برضك في كتب الرجال فلان من الأولاد، هذه مصطلحات ودي مش خاصة بعلم الحديث، دي من علوم التاريخ، يعني لازم يكون أي واحد يعرف التاريخ لازم يعرف المصطلحات دي. ها؟ زي بيقولوا فلان جاهلي، يعني ايه جاهلي؟ لسك الجرح ولا تعديل. فلان جاهلي، جاهلي أي مخضرم، يقولون على المخضرمين جاهلي، الرجل إذا كان مخضرما يقولون ايه جاهلي، أي أدرك الجاهلية. هذه مصطلحات، دي مش مختصة بعلم الحديث، إنما توجد في كل كتب التاريخ. أنت النهاردة لما تيجي تقرأ المصطلح دوت وما تعرفش معناه عند المؤرخين أو عند علماء التاريخ عمرك ما هتفهمه أصلا عند المحدثين، مش كده ولا إيه؟ زي طلحة الخير، تعرف طلحة الخير؟ ها؟ مين طلحة الخير؟ اللي هو طلحة بن عبيد الله. فواحد استشكل، معلق على كتاب استشكل إيه طلحة الخير دي؟ فقال لك إيه؟ لأنه كان كثير الخير. لا ده لقب، هو اسمه طلحة زي طلحة الطلحات، لأن في كذا واحد اسمه طلحة كانوا كلهم موصوفين بالكرم، فقالوا طلحة الطلحات، هؤلاء الذين سموا طلحة موصوفين بهذا الوصف. دي قضايا تاريخية ما لهاش دعوة بالمصطلح، لكن موجودة في كتب الحديث باعتبار أن هؤلاء لهم رواية، مفهوم؟ لما يقول فلان من الأولاد، يعني فلان من الأولاد؟ طب كلنا من الأولاد، يعني كلنا عدينا بالمرحلة دي. يقولون فلان من الأولاد أي من أبناء فارس، المقصود أنهم إيه؟ من أبناء إيه؟ فارس. ده لقب أو وصف لأبناء فارس، نقول يعني إيه؟ زي بني الأصفر، ها؟ اللي هم مين؟ الروم. فدي مصطلحات مش مختصة بعلم الحديث، دي يختلف فيها العلوم كلها، فمن ليس عنده إدراك بهذه المصطلحات هيستغلقها وهو يدرس علم الحديث. زي فلان على يدي عدل، جه واحد أراها قال لك دي صيغة تعديل. ليه يا عم؟ قال لك فلان على يدي عدل، يعني عندي هو رجل عدل، فالعلماء ردوا عليه كابن حجر وغيره، قالوا هذا مثل عربي قديم، يعني من قبل الإسلام. لا تقول لي مصطلح ولا خير، مع انه مستعمل في ايه، في مصطلحات المحدثين. كان هناك ملك قديم وكان له شرطي اسمه عدل. تعرف الشرطة بقى، كان له شرطي اسمه عدل، وكان عدل هذا لا يقع رجل في قبضته الا هلك خلاص، ملو خلاص يخش السدام ما يطلعش. فكان الناس يقولون ايه هو على يدي عدل، يعني ايه خلاص ضاع، خلاص انساه بقى، انساه اعتبره من التاريخ، يعني ضاع هلك. فالامام ابو حاتم الرازي سئل مرة عن راوي فقال هو على يدي عدل، يقصد ايه؟ يعني هالك، ضعيف جدا، متروك. استعمل المثل العربي القديم في التعبير عن راوي من رواد الحديث. انت النهارده لما تعرفش القضيه العربيه القديمه ديت، ها هتفهمها ازاي؟ والقصه ديت حكاها ابن قتيبه في كتاب المعارف له، وده في التاريخ، ونقلها ابن حجر في تهذيب التهذيب. ما هي افضل طبعا المصنف عبد الرزاق اللي بتاعت مؤسسه الرساله، المكتب الاسلامي، المكتب الاسلامي مصنف عبد الرزاق، واحد بيقول لي فين السي في بتاعك؟ اهو. نرجو ان تحدثنا عن سيرتك الذاتيه حتى التي تخص بالطلب، يعني ربنا يعافيك يا ابني من سيرتي ديت. حديث أتدري فيما يختصر المال الأعلى، حديث صحيح، صححه البخاري والترمذي. لماذا لم يعد يعد ومنها يعدو، لأنه محطش ألف، يبقى إيه بقت يعدو. لماذا لم يعد مسند الدارمي في الكتب في الستة، مع أنه أفضل من سنن ابن ماجة باتفاق أهل الحديث؟ قالوا إنه لم يدخل في الكتب الستة لأنه فيه موقوفات كثيرة، وفيه آثار عن الصحابة والتابعين، وفيه مرسلات ومعضلات، فهذا هو الذي منع العلماء من أن يجعلوه مكان ابن ماجة. طب انت جاي على الدارمي، طب الموطأ أولى، الموطأ أولى حتى من الدارمي. أيضا لم يدخلوه في كتب الأصول، وإن كان ابن الأثير أدخله في جمع الأصول، لكن جمهور أهل العلم لم يدخلوا كتاب الموطأ نظرا لما فيه من الآثار عن الصحابة والتابعين وأقوال مالك نفسه وبلاغاته ومرسلاته، فعشان كده لم يدخلوا هذه الكتب في كتب الأصول، لأن من صفة الكتاب الذي يدخل في كتب الأصول أن يكون أصله المرفوع، فإن ذكر فيه الموقوف عرضا قليلا فهذا لا يضر، لكن لا يكون غالبا عليه. قرأت عبارة لابن حجر العسقلاني في فتح الباري في غير موضع منه أنه يقول زيادة الثقة مقبولة، فهل معنى هذا أن ابن حجر يراها مقبولة مطلقا؟ لا، لا ابن حجر نفسه قال كده ولا غيره، وإنما هي مقبولة في تلك المواضع التي أطلق فيها الإيه؟ هذه العبارة، يعني في كل موضع له حكمه الذي يخصه. ابن حجر في مواضع قال زيادة الثقة مقبولة لأنه رأى أن هذا الحديث الذي هو بصدد البحث فيه تحققت فيه الشرائط الواجب تحققها في الزيادة لكي تكون إيه؟ مقبولة. هو نفسه في مواضع كثيرة يرد هذه الزيادة ولا يراها إيه؟ مقبولة، في فتح الباري وفي غيره، وفي النكت على ابن الصلاح رد على الذين يقولون انها مقبوله وكذلك في نزهه النظر. وهذا ليس من خصوصيات ابن حجر، البخاري يفعل هذا والدارقطني يفعل هذا، يقول وزياده من الثقه مقبوله اي في تلك المواضع، بدليل انهم هم انفسهم في مواضع اخرى لا يقبلون هذه الزيادات. كتاب تاريخ الاسلام يعني للذهبي، هل له طابع غير الطابعة المحيرة الغالية وتكون معتمدة؟ ما هو كل طبعات غالية، هو ليه طبعة رخيصة وطبعة غالية؟ هو كل طبعات كده بتعدي ما اعرفش 2000 باين ولا كام، كم هي؟ ها؟ 2000 وربع؟ 2250 يعني، ما فيش كده أقل من كده أصل. هو أصل الكتاب ليه طبعة 52 مجلد؟ لا سيبك من التوفيقية دي، دي فضيلتك كده، دي مش طبعة، دي أنا ما بعتبرهاش طبعة، دي لو حبيت تبيع تربس ممكن تجيبها. أنا يعني أقصد الطبعة اللي هي بتاعت اسمه إيه؟ لا الغرب ها العرب، دار الكتاب العربي اللي هي 52 مجلد، دي طبعه كانت طبعه اول طبعه نزلت فيها اخطاء لكن لا باس بها. في بعد كده طبعه اللي هي بشار عواد اظن في 16 مجلد 17 مجلد، دي في 17 ودي في 52 وثمنهم زي بعض. ثمنهم زي بعض لان كل طبعه طبعا ليها ايه قيمتها، ما فيش حاجه منهم رخيصه. وبعدين لما انت ايه اللي يخليك تخش في الكتب دي اصلا؟ يعني خليك في الكتب اللي على قدك، يعني ايه انت طالب علم مبتدئ مش لازم تجيب تاريخ الاسلام، جيب الكتب الاساسيه في مرحلتك هذه، تهذيب التهذيب، ميزان الاعتدال، لسان الميزان، دي كتب هتريحك وهتكفيك بنسبه كبيره ان شاء الله. الايه يمنيه الاميريه تاريخ الاسلام الذهبي؟ لا لا لا لا. المهم يعني خلي بالك برضك بعض الاخوه بيشتري الكتب ومش عارف موضوعها اصلا. تاريخ الاسلام مش كتاب جرح وتعديل اصلا، ده كتاب تاريخ. ايوه في علماء كثيرين وفي رواه كثيرين، لكن ليس مرجعا اساسي في معرفه الرجال جرحا وتعديلا، بدليل ان الذهبي نفسه بيختصر احيانا ما يتعلق بالجرح والتعديل ويجي يفصل هو نفسه في الميزان. ولا السير، السير ايضا كتاب تاريخ بدليل انه بيذكر فيه اقوام لا علاقة لهم بالرواية، بيذكر فقهاء وبيذكر امراء ووزراء وخلفاء، كل دول ما لهمش دعوة، هو بيذكر التواريخ كل من كان في هذا الزمان، احيانا يذكر غير المسلمين من المشاهير الذين كانوا في هذا الزمان، يذكر بعض الملاحدة، يذكر بعض الكفار، بعض الموسيقيين، بعض الذين كان لهم صيت وسمعة وذكر في هذا الزمان بصرف النظر عن كونه عالم أو جاهل. يعني ذكر مثلا جحا، ذكر أشعب الطامع، ودول كلهم إيه يعني مشاهير لكن ليسوا إيه. ويذكر أيضا العباد الذين ليس لهم رواية خالص. فهذا كتاب تاريخ وليس لك كتاب إيه جرح وتعديل. عايز كتاب جرح وتعديل خش على طول في تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال، ميزان الاعتدال، لسان الميزان، دي تغنيك ان شاء الله. التاريخ والميزان مفيش اصلا علاقه. التاريخ والسير، التاريخ اوسع من حيث العدد التراجم، لكن السير اوسع من حيث ماده الترجمه. يعني مثلا الامام احمد في سير اعلام النبلاء اخذ نص مجلد، في تاريخ الاسلام اخذ مثلا بتاع 100 صفحه. فاهم الكلام دوت كده؟ يعني تاريخ الاسلام من حيث العدد جامع، اما سير اعلام النبلاء من حيث الماده التي في داخل الترجمه اوسع، لان سير اعلام النبلاء يذكر فقط النبلاء، اعلام النبلاء، ليس كل من كان معروفا ولا مشهورا، وانما يعني اشهر المشاهير. لكن كتاب تاريخ الإسلام بيذكر تاريخ، يذكر المشاهير وغير المشاهير، يذكر المجاهيل أيضا، ماشي؟ لكن ما تلاقيش واحد مجهول في السير. السير أعلام النبلاء يبقى مجهول إزاي يعني؟ إزاي يبقى مجهول؟ الإرسال، الإرسال الخفي، تدليس، الإسناد، الانقطاع الخاص، الانقطاع الخاص مش فاهم. لو تفضلت بين ما بينها من فرق، الفرق بين الإرسال من التابعي الكبير وخلال الإسناد. ماشي. طيب الإرسال هذا اللفظ من حيث هو لفظ يطلق على كل سقط، فيطلق على المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق والمرسل الخفي والمدلس، لكن أكثر ما يستعمله العلماء فيما يرويه التابعي عن رسول الله، فيما يرفعه التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا قال التابعي قال رسول الله أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر شيئا فعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك يسمى مرسلا لأن التابعي لم يدرك رسول الله عليه الصلاة والسلام. المرسل الخفي هو منقطع في الحقيقة، لكنه منقطع من حيث أنه ليس بين التابعي والرسول، وإنما يقع في أي موضع فيه الإسناد كالمنقطع سواء. غاية ما هنالك أن المنقطع أمره يدرك بوضوح، إذا نظرنا إلى تاريخ الولادة والوفاة نعرف أن الراوي دوت لم يدرك زمان شيخه، فهذا منقطع. لكن المرسل الخفي تتحقق المعاصرة، بل ربما يتحقق اللقاء بين الراوي والشيخ، يأتي العلماء يقولون لم يسمع، فهنا عدم السماع ليس لعدم إمكانيته وأنه من زمن من آخر وليس معاصرا، وإنما لأنه لم يقع، يعني مش كل واحد عاش في زمن واحد سمع منه، مش كده ولا إيه؟ فهنا سموه خفيا لأجل هذا، لأنه يتوصل إليه بطريق خفي لا يطلع عليه إلا كبار الأئمة النقاد. واضح؟ التدليس هو نوع من السقط أيضا من الانقطاع، ولكنه يقع بين متعاصرين، بل بين رجل سمع من شيخه جملة من الأحاديث إلا أنه لم يسمع بعض الأحاديث فيدلسها عنه ويوهم أنه سمعها من شيخه وهو لم يسمعها، لأن له سماع في الإيه؟ في الجملة. فهذا إيه؟ يعني ما يوضح الفرق بين هذه المصطلحات. قرأنا في كتاب الشاذ والمنكر، وفي كتاب اسمه كده مقارنة بين المتقدمين ومتأخرين، وهو عبارة عن رسالة دكتوراه. ماشي افتكرته. طيب، وخرج المؤلف بنتيجة أن الحسن وحسن غريب عند الإمام الترمذي هو تضعيف الحديث من قبل الإمام نفسه. أنا طبعا ما أقدرش يعني أنسب للمؤلف اللي أنت بتحكيه، ربما أنت ما فهمتش كلامه، لكن هذا الكلام غلط. هذا الكلام إيه؟ غلط. أنت إن كنت تقصد أنه يقول غريب بمعنى أن الحديث إسناده ضعيف لكن المتن حسن، يبقى برضك رجع إلى أن الحديث إيه؟ ليس من الضعيف. فالأخ بيقول إن هو يرى أن قول الترمذي حسن أو حسن غريب معناه أن الحديث عند الترمذي ضعيف. طبعا هذا كلام غلط ويتنافى مع صنيع الترمذي ومع مصطلحه وما فهمه العلماء من كلامه. طبعا أنا الرسالة في رسالتين في الموضوع دوت، مش عارف أنت تقصد أنا الرسالة عامة، يعني الكلام دوت أول مرة أسمعه، وممكن أرجع للرسالة أشوف ربوك يتنظر الراجل ده. مشكلتنا في فهم كلام العلماء ان هي احنا ما عندناش اصلا ضوابط فهم المصطلحات، ما عندناش ضوابط فهم المصطلحات. مرة بعض الباحثين عايز يعمل بحث في قول العلماء فلان شيخ، فلان ايه شيخ، فعنده معلومة مسبقة ان كلمة شيخ معناها راوي، معناها ايه؟ وانها من صيغ التجريح. فبدأ بقى ايه يعمل مقارنات، هيقول الامام يقول شيخ ثق، شيخ لا بأس به، شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به، فاخذ ايه يفسر كلام العلماء بمقتضى هذه المعلومة المسبقة ان شيخ من صيغ الايه التجريح، فاتى بالعجائب. مع ان كلمة شيخ اصلا تطلق على الثقة وعلى الضعيف، وإن معناها أن هذا الراوي ليس من كبار الحفاظ، قد يكون الرجل حافظا وهو ليس ثقة، يعني فيه ضعف من جهة حفظه، وقد يكون ليس من الحفاظ وهو ثقة، وقد يكون ليس من الحفاظ وهو ضعيف، وقد يكون من الحفاظ وهو ثقة وقد يكون ضعيفا. يعني هذه صفة تقترن بالضعفاء وبالثقات. فلما يجي العالم يقول فلان ثقة ما فيش مشاكل، شيخ ثقة أو شيخ ضعيف ما فيش إيه مشاكل. لكن اللي عنده معلومة مسبقة إن كلمة شيخ لا تكون إلا عن الضعفاء، فبدأ إيه يلوي أعناق كلام أهل العلم عشان يستقيم مع تصوره هذا. في مبدأ في مسألة المصطلحات، عشان تفهم المصطلح لازم تعرف أولا المصطلح ده بتاع مين، مين اللي قاله وفي أي زمان، لأن المصطلحات تختلف معانيها من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. فما ينفعش أفهم مصطلح ليه معنى في القرن الخامس وليه معنى في القرن الثالث وليه معنى في القرن التاسع أفهمه في هذه القرون جميعا حيث أطلق على معنى واحد، لا، لازم أفهم كل مصطلح بمقتضى معناه في الزمان الذي استعمل فيه. زي مثلا حسن صحيح، انت لما تيجي تنظر للمسألة دي تاريخيا ما فيش قبل القرن الخامس حد استشكل الموضوع ده. قبل القرن الخامس ما فيش عالم قال ازاي الترمذي يعمل كده ويقول حسن صحيح والحسن دون الصحيح، فكيف يجتمعان في وصف حديث واحد كما قال العلماء من بعد القرن الايه الخامس، صح؟ الله، يعني الترمذي لما قال حسن صحيح وملأ كتابه بحسن صحيح وعرضه على علماء الحجاز ومصر والشام ما حدش انكر عليه، ما حدش من اهل زمان الترمذي قال له يا ترمذي انت اللي بتعمله ده، ايه حسن صحيح ده جبت الكلام ده منين؟ بل وجدنا البخاري يستعمل هذا، وجدنا احمد بن حنبل يستعمل هذا، وجدنا الدارقطني يستعمل هذا. اذا هذا المصطلح كان مستساغا وكان سائغا في هذه الازمنه المتقدمه. في بعد القرن الخامس بدا الاستشكال من قبل بعض اهل العلم ازاي يكون ايه حسن صحيح وصفا لحديث واحد والحسن دون الايه الصحيح، بدا الاشكال يجي. من اين جاء الاشكال؟ لان جاء الاشكال من ان المتاخرين عندهم نظريه ان الحسن دون الصحيح، فكيف يجمع بين هذين الوصفين في حديث واحد؟ صحيح، كانك بتقول هذا رجل طويل وقصير، ينفع؟ واما طويل واما قصير، لانهم وصفان متناقضان وصف بهما شخص واحد. كذلك ايضا حسن صحيح، حسن دون في اقل مراتب القبول وصحيح في اعلى مراتب القبول، صحيح ازاي نصف بهما حديثا واحدا؟ من هنا جاء الاشكال. الواقع ان الاشكال جه من هذا التصور الخاطئ ان الحسن دون الصحيح. المتقدمون يطلقون الحسن لا على انه مرتبة من مراتب الحديث تختلف عن الصحيح، بل الحسن وصف زائد عن الحكم على الحديث، ولهذا يصح ان تقول هذا حديث حسن صحيح وحسن ضعيف. جائز ان تقول حسن صحيح وحسن ضعيف باعتبار ان الحسن ليس مرتبة من مراتب القبول، وانما هذا وصف زائد. لما تقول ايه هذا صحيح موقوف وصحيح مرفوع صحيح عالي صحيح نازل، كل ده سائغ ولا مش سائغ؟ لان هذه الاوصاف ليست من مراتب القبول والرد، انما هذه اوصاف زائدة على هذه المرتبة. فالمتقدمين كان عندهم هذا المعنى ان الحسن شيء زائد على الحكم، زي ما يجي الامام مالك يقول إيه هذا حديث صحيح وعليه العمل، يبقى عليه العمل دوت ايه وصف زائد عن الصحة، وحديث ثاني صحيح ليس عليه العمل، الامام مالك نفسه مش كده ولا ايه؟ يبقى مش كل صحيح عنده عليه الايه؟ واحد يقول لك ازاي يكون صحيحهم على وجه العمل؟ ها؟ المنسوخ هو المنسوخ عليه العمل؟ ها؟ طب هو صحيح ولا ضعيف؟ صحيح من حيث صحته هو ثابت عن رسول الله لكنه منسوخ. فالنسخ ده متعلق بايه؟ متعلق بدرجة متعلقة بثبوت الحديث ام متعلق بالعمل بالحديث؟ في العمل بالحديث قصة ثانية خالص. فالعلماء القدامى ما كانش عندهم الحسن دون الصحيح، بل الحسن عندهم وصف زائد عن القبول. ولهذا الحديث يكون صحيح يقوله حسن، ويكون ضعيف يقوله ايه؟ حسن. طب ازاي يكون ضعيف حسن؟ اي هو ضعيف من حيث الرواية والسند، لكن معناه حسن لانه موافق للإجماع، موافق للقرآن، له شواهد كثيرة في السنة، ده اللي احنا بنسميه حسن لغيره. لكن هم لم يقصدوا بكلمة حسن أنها مرتبة من مراتب القبول، وإنما قصدوا أنه وإن كان ضعيفا من حيث الرواية لكنه حسن أن يعمل به. هو صحيح من حيث الثبوت والرواية، وهو يعمل به، ليس منسوخا ولا ليس هناك ما يمنع من العمل به. فالحسن هنا وصف زائد. ولهذا نجد الترمذي في الكتاب الجامع يصف أحاديث مختلفة المراتب ويقول في كل ذلك إيه؟ حسن. فمن هنا لم يكن صنيع الترمذي مشكلا ولا مستشكلا، ولا العلماء الذين كانوا في زمانه استشكلوا، انما استشكله العلماء المتاخرون الذين راوا وتصوروا ان الحسن مرتبه من مراتب الايه. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى في الجزء الثامن عشر يقول ايه، يقول ان تقسيم الحديث الى هذه القسمه الثلاثيه لا تعرف قبل الترمذي، انما المتقدمون كان الحديث عندهم صحيح وضعيف، والصحيح درجات فيدخل فيه الايه؟ الحسن. يبقى الحسن عندهم ايه؟ صحيح. انت النهارده لما تفتح صحيح البخاري مش في احاديث اذا نظرت في اسنادها نظره مجرده تحكم بحسنها؟ صح ولا لا؟ طب ليه البخاري حطها في الصحيح؟ لانها داخله في نطاق المقبول، فكل ما كان مقبولا اي في درجات القبول يسميه صحيحا مهما كان في اعلى الدرجات او في ادنى. ده موضوع مهم جدا. فدراسة المصطلحات لازم يكون عندك تصور من هذه الحيثية، وهو أن تدرس المصطلح في الزمان الذي قيل فيه. فالنهاردة لما يقول ثقة غير لما البخاري يقول ثقة، غير لما ابن حجر يقول ثقة، غير لما أحمد بن حنبل يقول ثقة، غير لما ابن معين يقول ثقة أو النسائي، ماشي، غير الخطيب البغدادي أو أبو نعيم الأصبهاني يقول ثقة. كل دي كل هؤلاء العلماء أطلقوا لفظا واحدا، ولكن معنى هذا اللفظ عند كل واحد منهم يختلف عن الآخر. فهم الكلام ده؟ فمش معنى أنه قال ثقة يبقى خلاص. زي بعض الإخوة اتصل بي في التليفون يقول لي يا شيخ في الراوي الإمام ابن معين قال فيه ليس به بأس، وليس به بأس عند ابن معين معناها ثقة، ومع ذلك ابن حجر قال صدوق. ازاي نوثق بين الكلمين؟ مش ابن معين متشدد؟ واذا وثق المتشدد فعض على توثيقه بنجزيك. هذا كلام جميل جدا. هو المشكله بقى ان هو ايه؟ وقف عند حرفيه المصطلح. ابن معين بيقول ثقه، يعني لما يسال عن شعبه بيقول ثقه، ولما يسال عن نعيم بن حماد بيقول ثقه، فلما يسأل عن رواه مختلف المراتب يقول ايه؟ ثقة. فكلمة ثقة عنده تفيد التوثيق، لكن لا تفيد من اي مراتب التوثيق. فهم الكلام دوت؟ فابن معين قال ثقة، لكن ما قالش ان هو ثقة زي شعبة ولا زي مالك ولا زي سفيان، لما قال ثقة اي هو من جملة الثقات. جيب ابن حجر قال صدوق باعتبار انه يفرق بين ثقة وايه؟ وصدوق، اعني ابن حجر، فكأنه يقول لك هو من أدنى مراتب الثقات وإن كان ثقة، ونحن أدنى مراتب الثقات معبر عنها بإيه؟ بصدوق. فاهم الكلام دوت؟ لما جاء الحاكم النيسابوري وابن خزيمة وابن حبان ألفوا الصحيح، صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان مستدرك الحاكم هو صحيح عند المؤلف، صح؟ جاء ابن حجر ومن قبله العراقي وابن الصلاح قالوا إيه؟ قالوا إن الصحيحة عند هؤلاء العلماء الثلاثة يأخذ فيه الحسن، يعني هم لا يفرقون بين الصحيح والإيه؟ والحسن. فكل ما كان مقبولا يدخلونه في كتب الصحيح حتى وإن كان في مرتبة الإيه؟ الحسن. معايا؟ يبقى النهارده لما الاقي مثلا ابن خزيمة صحح حديثا لراوي ولا ابن حجر يقول هو حديث حسن، في تعارض؟ ما فيش تعارض. ابن خزيمة قال هو صحيح باعتبار انه لا يفرق بين الصحيح والايه؟ والحسن، فيدخل في الصحيح كل ما كان مقبولا. جيب بحجر قال لك ده حسن، يعني مرتبته من مراتب الصحة أنه في أدنى مراتب الصحة يعني مقبول يعني حسن. يبقى ما فيش تعارض، ده ما اسموش تعارض، وإنما إمام أطلق وإمام إيه قيد. والله أعلم. هل هنا السلف صحيح لحديث ابن مسعود حديث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ده موقوف يا أخي أصلا وليس مرفوعا، يعني ده من كلام ابن مسعود نفسه، رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيح بإسناده إلى ابن مسعود. وأيضا قال سيدنا علي رضي الله عنه: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغهم عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وهو أيضا في مقدمة مسلم. واحد بيقول: من الأولاد لماذا يطلق على أولاد فارس؟ والله هما لما نسألهم إن شاء الله. لكن أنا قرأت قالوا إن قيل لهم من الأولاد أي الأولاد لأن أغلبهم لا يعرف آبائهم ولا أمهاتهم، يعني أولاد زنا، فقالوا من الأولاد. ده شرف ليهم يعني. أنا قرأت المعلومة هذه، يعني أغلبهم لا يعرفون آباءهم ولا إيه أمهاتهم. هل يمكن أن يكون الراوي حافظا وليس ثقة؟ طبعا، وبالعكس. طبعا. وإن منه الحافظ، الحافظ من أكثر من سماع الحديث ورواياته، لكن قد يكثر من سماع الحديث ورواياته لكن يخطئ كثيرا فلا يكون إيه ثقة، وقد يكون كاذبا زي نوح ابن أبي مريم. قالوا كانوا يسمونه يلقبونه بالجامع، قال ابن حبان: جمع كل شيء إلا الصدق. واضح. فقد يكون الراوي من الحفاظ. ومحمد بن حميد الرازي ابن حمد في تقريب التهذيب قال ايه: حافظ ضعيف الحفظ. ازاي حافظ ضعيف الحفظ؟ ازاي حافظ؟ اي حافظ أي مكثر من الرواية لكنه ليس متقنا. طبعا. وزي طبعا الواقدي محمد بن عمر الواقدي، قال بعض العلماء: لم يأتي بعد ابن مسعود أحفظ من الواقدي، ومع ذلك تكلموا فيه وبعضهم اتهموا. وزي يحيى بن عبد الحميد الحماني أيضا من الحفاظ لكنه ايه، وسليمان بن داود الشاذكوني من الحفاظ ومتكلم فيه كثير. هو ده بقى اللي راح سعيه وبال، قاعد يحفظ في الاخر ضعفه العلماء بكلمة. واحد بيقول: ما فائدة المعلقات التي في البخاري؟ ده موضوع كبير يا ابني، اقرأ اي كتاب في المصطلح هتلاقي شرح هذا. لكن هقول لك خلاصة: البخاري المعلقات هذه البخاري ساقها كنوع من الاستشهاد، كما لو أنه إيه يستشهد في المسألة ببعض الآثار عن الصحابة أو التابعين أو بعض الأحاديث التي ليست على شرطه. فالمهم كل هذه ساقها البخاري استئناسا وليس احتجاجا. إذا قال إمام من أئمة الجرح والتعديل فلان الشيخ، كيف أعرف أنه ثقة أو ضعيف؟ من مجموع كلام أهل العلم في الراوي. واضح؟ حتى وإلا بتعرف أنه ثقة أو ضعيف، مجرد كلمة شيخ معناه أنه لا يحتج به. يعني حتى لو كان ثقة لكنه شيخ فلا يحتج به، لأن الاحتجاج ليكون بالشيوخ، كما قال أبو حاتم: من كل 1000 شيخ يحتج بشيخ. وإنما الذي يحتج به أن يكون ثقة عنده أهلية التفرد. والشيخ عنده أهلية التفرد؟ يعني واحد روى حديثين ثلاثة، ده يمكن نأخذ منه حاجة مش موجودة عند الحفاظ؟ هنقول له عطول من أين لك هذا؟ صح؟ أفضل طبعة لصحيح مسلم هي طبعة قرطبة التخصي بقى شرح مسلم. طبعة ليك إيه ده؟ أفضل طبعة لتهذيب التهذيب كل طبعاتي سيئة. مفيش حد حققه طبعا شيخنا الشيخ أحمد معبد يحققه الآن، لكن ربنا يعينه يعني ويخلص. هل تطلق كلمة شيطان بمعنى دجال أو وضاع؟ ممكن، وجد هذا في كلام ابن معين وأظن كلام شعبة، قال لك لعله شيطان كان يحدث بهذا الحديث. والإمام شعبة بردك لما سئل عن إسماعيل بن الرجاء قال كأنه شيطان من حسن حديثي. ها؟ في مين؟ لا ما اعرفش. قال كانه اسماعيل بن رجاء كانه شيطان من حسن حديثه. فبعض العلماء قال اعتبر هذا جرح، وحمل حسن حديثه اي غرابه حديثه ونكارته. وبعضهم قال كانه شيطان من حسن حديثه يعني كانه رجل دهتيه، يعني ما فيش زيه. كتاب توجيه النظر للجزائري كتاب مفيد، وميزة هذا الكتاب أنه فيه بحوث يحتاج إليها المحدث وليست من خصوصيات علم الحديث. يعني عمل بحث في الكتابة، يعني في كيفية كتابة الحروف وكتابة البحوث. جميل أوي. يعني إذا وثق ابن معين والنسائي راويا وتفرد دون العلماء بهذا التوثيق وغيرهما ضعفوه، أو إذا تفرد بتوثيقه فهل يحتج بهذا الراوي أم يستشهد به أم لا، أم أن لهما اصطلاحا؟ طبعا ما فيش راوي بنحكم عليه بمقتضى كلام عالم أو عالم، إنما نأخذ كلام العلماء جميعا وننظر فيه ونستخلص حكما يتعلق بالراوي من مجموع كلام أهل العلم. ابن معين والنسائي أحيانا يقولان في الراوي ثقة أو صدوق أو لا بأس به، لا يقصدان أكثر من الحكم على حديث معين من أحاديث بأنه كذلك، يعني أنه حديث صحيح أو حديث محفوظ، وإن كان الراوي له أحاديث أخرى فيها إيه أخطاء. أيضا ابن معين كان له مذهب في الرجال، كان متشددا في الرجال جدا، فكان بعض الرواة يتزينون أمام ابن معين بالأحاديث المستقيمة فلا يحدثون بحضرته إلا بالمستقيم من أحاديثهم، فإذا غاب ابن معين أتوا بالإيه بالمناكير، فكان ابن معين يحسب بهم الظن، هو لم يسمع منهم إلا الأحاديث الإيه المستقيمة فهذا فيوثقهم، بينما غير ابن معين إيه نظر في أحاديث كلها فوجد المناكير في أحاديث فضعف. فلهذا قال العلماء إذا رأيت ابن معين وثق رجلا من المعاصرين له ورأيت غير ابن معين كذبوا هذا الرجل فاعلم أن هذا الرجل يتعمد الكذب، زي محمد بن كثير الكوفي. ابن الجنيد سأل ابن معين عنهم فقال ليس به بأس، قال ابن الجنيد إنه حدثنا بأحاديث منكرات، قال ما هي؟ فذكر له حديثين أو ثلاثة مناكير، فقال إن كان الشيخ حدث بهذا فهو كذاب، وإلا فإني قد رأيت أحاديث الشيخ المستقيم. يبقى ابن معين حكم عليه أولا فمقتضى إيه ما سمعه من أحاديثه المستقيمة، فلما تبين له أنه حدث في غير حضور ابن معين بالمنكرات عرف أنه كذاب، لأنه لما يجي لا ابن معين يتزين له ويذكر له الأحاديث المستقيمة بس، ما هو حسب إيه الطلب. توصيل الطلبات للبيوت. ولذلك القصة اللي حكاها ابن الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة ابن معين، أن رجلا قدم بغداد فجلس في بيت وصار يحدث من كتاب، فبينما هو يحدث دق رجل الباب فقال من؟ فقال أحمد بن حنبل، قال أدخلوا. والرجل يحدث شوية شوية دق رجل الباب، قال من؟ قال علي بن المدينة، قال أدخلوا. شوية دق رجل الباب فقال من؟ قال فلان، قال أدخلوا. والرجل إيه عمال يحدث مفيش مشاكل خالص. شوية شوية دق رجل الباب فقال من؟ قال ابن معين، فارتعد الرجل وسقط الكتاب من يده. كانوا يخافون من يحيى ابن معين، فلهذا كان بعضهم ممن الذين له يتزين له فلا يروي بحضرته إلا المستقيم من الأحاديث، فإذا غاب ابن معين يأتي بالمناكير. فلأجل هذا قال العلماء إذا وجدت ابن معين يوثق رجلا وغيره يكذبه فاعلم أنه إيه؟ يتعمد الكذب، مش كذبه بس ده يتعمد الكذب، بدليل أنه اللي هو بيروي قدام ابن معين الحاجات الكويسة وغيابه الحاجات السيئة، ده معناها إيه؟ إن الرجل إيه؟ مع سبق الإصرار والترصد رجل يعني يتعمد، بخلاف الذي يخطئ، الذي يخطئ يخطئ أمام ابن معين وفي غير ابن معين صح؟ علم الجرح والتعديل والتوفيق بين أقوال أهل العلم محتاج صبر، محتاج معرفة باصطلاحات الأئمة ومناهجهم في الكلام في الرواه، مش محتاج إيه إنك تتعامل مع قوالب ثقة فلان الثقة فلان الضعيف إذن هو صدوق كوكتيل يعني ها؟ لا المسألة مش كده، ممكن يكون الصواب ثقة، ممكن يكون الصواب ضعيف، ممكن يكون كذاب، المسألة مش كده، لازم يكون عندك إيه معرفة بمناهج كل عالم وطريقة نقد كل عالم للرواة وللروايات عشان تفهم كيف توجه كلام أهل العلم. بعض الناس بيقول ان الشيخ الألباني مكتوبة كده هو يقصد الألباني يعني ليس له اسناد يتلقى به او يتلقى به، هل هذا صحيح من ناحية الاسناد له اسانيد لكن احنا بنقول ملوش اسناد، ايه المشكلة؟ طب اللي عندهم اسانيد عملوا ايه؟ هو الشيخ قال انا حروي صحيح البخاري حتى تقول له في اسنادك للبخاري ولا صحيح مسلم ولا مسند احمد؟ يعني هل الشيخ الألباني رحمه الله عليه قعد في المجلس قال ساحدثكم بصحيح البخاري عشان اقول له فين اسنادك؟ انما الشيخ ايه؟ الشيخ ناقد باحث ينظر في الاسانيد، ينظر في المتون، يقرا اقلام اهل العلم و ان كان العلماء متفقين ينقل اتفاقهم، ان كانوا مختلفين يرجح، هكذا. فهو رجل ليس راويا وانما هو ايه؟ ناقد، والناقد لا يحتاج إلى سند، بل الذي عنده إسناد ولا يعرف الناقد لا ينفع في النقد، مش ليك اكملنا عنده سند ها يبقى إيه؟ يبقى سيادته بقى هيتكلم في التصحيح والتضعيف، لا ده علم وده علم. فالرواية لو هيعطيك إجازة هيروي لك كتابا لازم يكون لي سند، لكن إذا كان هيقول لك صحيح ولا ضعيف، يجوز أو لا يجوز، حلال ولا حرام، مش لازم ايه سند، ده كلام يعني لا يختلف فيه اثنان. احنا مش عندنا حاجة في العلم اسمها الوجادة، درستوها ديت ولا سمعتوا عنها؟ ايه الوجادة دي؟ دي من اصول او من طرق تحمل الحديث، العلماء سموها ايه؟ وجادة. وعرفوها بأي ان يجد الراوي كتابا لشيخه او لغير شيخه فيروي منه من غير ايه؟ من غير سماع ولا إجازة. طب العلماء لما حطوا باب الوجادة في كتب علوم الحديث واعتبروها من طرق التحمل، كانوا بيسوغوا للناس اللي يتكلموا في العلم بدون سند، لا دي طريقة من طرق التحمل، كما أن الإجازة والسماع من طرق التحمل فكذلك الوجادة من طرق الإيه. أنا النهاردة بفتح صحيح البخاري الحديث قدامي بصحيح البخاري، أقول لا ده مش صحيح البخاري. ليه مش صحيح البخاري؟ لأن معيش سند البخاري. مين قال كده؟ هذا تكلف يعني، زي واحد يقول لك لا يتكلم في العلم إلا اللي حصل على الدكتوراه. يعني اللي حصل على الدكتوراه عملوا إيه؟ اللي حصل على الدكتوراه موظفين في المكاتب، وهم أنفسهم يعني وكثير منهم أصلا إنما حصل على الدكتوراه لأن اللي عملها له تلميذ من التلاميذ، وواحد ما عندوش لا سند ولا غيره ولا عنده شهادة، ممكن ما عندوش ابتدائية برضك، ها هو اللي عمل له رسالة وهو اللي خد الرسالة. فطبعا يعني لازم يكون عندنا يعني فهم لكلام أهل العلم. العلماء اللي بتكلموا عن لابد يكون له سماع أو إجازة فيما إذا كان إيه هيروي، لكن إذا كان هينقد ويتكلم ويبحث بمقتضى الأصول العلمية المعروفة والضوابط المعروفة التي عليها أهل العلم فلا يقال له أين سندك. محدش قال الكلام ده. طيب ليه سند لخمس كتب لعشر كتب؟ طب بقية الكتب يعني ممكن واحد مثلا عنده سند لكتب الست، مش كده ولا ايه؟ طب لما يجي يتكلم بقى عن مسند احمد يقول لا يا سيدي هات سندك لمسند احمد. طب الطبراني هات سندك للطبراني، مش كده ولا ايه؟ اتكلم مثلا موقوف على سند بس، يعني يبقى عندك سند لكتاب من الكتب السنه يتكلم بقى في كل السنه. يا عم جيب لك مثال، انا والله العظيم انا هقول لكم ديت، انا اول مره اقولها من سنه، مش سند سنه، ها اخرها هاء مش دال. من سنه لقيت بعض الناس بيتصلوا بي في ايه، في شيخ من السودان جه مصر ومعاه اسانيد وعايز يعطيك الاسانيد ديت، انا ما اعرفوش اصلا، شيخ فاضل راجل فاضل لا شك، لكن عايز اعرفك الاسانيد دي بتبقى ايه، نوع من انواع الايه المجاملات يعني. قلت له يا جماعه مش فاضي. قال تعالى بس يا اخي تعالى، احنا عاملين قاعده كده وهنتعشى مع بعض وتاخد السند وتروح. قلت له بس كده معلش ادا في اكل. رحت اكلت وتعشيت وفكيت وكل حاجه، والشيخ ايه كتب السند وختمه وده جزاك الله خيرا. والله انا يوميا خدته حطيته في المكتبه الى الان ما شفتهوش، الى الان ما رجعتلوش تاني من سنه. الكلام ده عايز اسند، انا معايا سند يا عم. اذا كان على مساله اسانيد، الاسانيد على افهم ايش. بعض الاخوه اليمنيين من اصدقائي بيقول لي يا شيخ رحت الهند اول ما عرفوا ان انا عربي يعني من جاي من ناحيه العرب لقيتهم بيتلقفوني كده كل واحد يديني سند ويتحلوا عليا وفرحانين قوي ان في واحد عربي هيروي عنهم. ما قريتش لا كتاب ولا غيره، هو اداني السند كده والسلام عليكم عن ناصيه. فهذه الاسانيد بيقول لك انت عايز سند نجيب لك يا اخي 100 سند اسانيد، يعني من اسهل شيء الاسانيد النهارده. لكن ليس المشكله في السند، يعني الشيخ الالباني المره قيل له فلان يحفظ صحيح البخاري، قال له كويس نسخه جديده في السوق الحمد لله نسخه زادت. ليس المشكله ان تحفظ، المشكله ان ايه تفهم، ها كما قال السيوطي وسامع الحديث باختصاري عن فهمه كمثل الحمار، يعني يحمل اسفاره فلتتعرف نحوه ولغته. واحد بقى يجيب الايه العلوم كلها متعلقه بالحديث. فالشاهد للكلام مساله السند، الشيخ الالباني من حيث السند عنده اسانيد، لكن هو نفسه ما يهتمش بيها ولا ينشغل بيها لانه اعلى من السند. ابن حجر، هل ابن حجر يعني مش عنده اسانيد؟ كم مره في كتبه ذكر حديث بسنده؟ ابن تيميه مش عنده اسانيد؟ عنده اسانيد، عنده كتاب مؤلف كتاب اسمه الاربعين بيروي فيها باسنادي. ابن تيميه نفسه في كل كتب يجيب يقول قال الله قال رسول الله قال فلان قال، ولا يجيب اسانيد، صح ولا لا؟ الاسناد هذا في العصور المتاخره انما هو يعني منزله شرفيه ليس اكثر، لا يفيد اكثر من هذا، لا ينبني عليه تصحيح ولا تضعيف ولا حكم، كما قال الامام البيهقي وابن الصلاح وكل العلماء قالوا إن الأسانيد التي عند العلماء المتأخرين إنما ذكروها إبقاء لسلسلة الإسناد، إبقاء لسلسلة الإسناد ليس أكثر. طبعا كل الأسئلة جميلة بس بعض الأسئلة تحتاج شرح طويل، فيسامحني الإخوة يعني. كمان أكفي عليكم كده. ما هي أفضل طبعة لسنن ابن ماجه والنسائي وأبي داود والدارمي وتفسير الجلالين؟ أهم حاجة تفسير الجلالين ده، خد بالك. ابن ماجه في طبعة بتاعت بشار عواد وطبعة بتاعت شعيب بن أرضاوت. النسائي كل طبعاته الآن مفيش طبعة محققة. أبو داود في طبعة بتاعت عزة الدعاس وطبعة عوامة. الدارمي برضك طبعاته كلها قريبة من السواء. تفسير الجلالين معرفش. قال شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة، يعني الأعمش وأبو إسحاق السبيعي وقتادة. ولكن في أكثر من موضع في الفتح والنكت نحافظ أن شعبة إذا روى عن أي مدلس كفانا ذلك. مش معنى أن هو خصص ثلاثة يبقى هم إن هو مع غيرهم ما بيهتمش، ده هم لأن دول من كبار شيوخي فاهتم بهم ولأنهم كانوا معروفين بالتدليس. مش معنى ذلك أن بقى أي مدلس ثاني إذا روى عنه شعبة شعبة هيسامحه، لو كان هيسامح كان سامح دولة. هل الانترنت يكون بديلا عن شراء الكتب؟ لا طبعا، ممكن يكون بديلا عن حاجة تانية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.